يا رب الصلوات دوما لك الحمد ما بقى في النظمات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والقنوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. في الحلقة الماضية تكلمنا عن الصومال، الصومال تاريخا، الصومال ثروة، الصومال حضارة. تكلمنا عن لغة أهل الصومال، عن ثقافة أهل الصومال، عن طبيعة أهل الصومال، ثم تكلمنا عن المأساة وشرحنا ذلك على الخريطة تفصيلا، وقلنا بأننا كوفد كويتي منوع ذهب بدعوة من جمعية المنهج الخيرية الرسمية هناك، وذهبنا إلى المنطقة الوسط، لا جنوب الصومال اللي فيها مقديسي والمشاكل، ولا أقصى الشمال اللي هي أرض الصومال، احنا رحنا منطقة بوتلاند اللي تمثل ثلث مساحة الصومال وهي منطقة آمنة. هذه المنطقة وكل مناطق الصومال تحتاج منا الكثير، وتحتاج عطاءات كثيرة قبل أو مع أن يستبد بها المازلات والمتمصلحون والشركات العالمية وغيرها مليون مصلحة. فألا نمد الأيدي ونعين. كانت زيارة مفعمة بجانبين، جانب المحبة والمشاعر وفهم الواقع، الجانب الثاني إحساس الآخرين بحبهم وحبنا لهم، ومن ثم التواصل التكاملي بيننا وبينهم. كان هناك من أهم اللقاءات اللقاء مع رئيس الدولة هناك اللي هو رئيس بوتلاند اللي هو الرئيس عبد الرحمن شيخ محمود، وكان في استراليا، جاء من هناك من أجل أن يقوم بالدور وانتخب بطريقة غريبة، قالوا المنطقة بقبائلها وفروعها لا نريد شخصية عسكرية، نريد شخصية مدنية. فاتفق على هذا الرجل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وهو داعية وحدوي، فنشوف الاستقبال ونسمع كلمته. لواء الخروج، أنا رحب بكم الوفد الكويتي الشقيق من ألمان في ولاية بوتلاند التي هي جزء من جمهورية الصومال، ونحن نرحب بكم سواء من الشخصيات التي من الديوان الأميري أو من المجتمع المدني أو من رجال الأعمال. ولاية بوتلاند هي ولاية ذات حكم محل ذاتي، وهي جزء من جمهورية الصومال الفيدرالية التي لم يتم إنشاؤها بعد، وقد تأسست في 1 أغسطس 1992. تشكل حوالي ثلث مساحة الصومال، 212,000 متر مربع من إجمالي مساحة الجمهورية الصومالية. وهي موقع استراتيجي، منطقة الشرق الأفريقي لها أهمية جيوبوليتيكا مهمة جدا من الناحية الجغرافية والسياسية أيضا. هي أطول قطاع الصومال تقريبا، يطل على خليج عدن والمحيط الهندي أيضا، وهو أطول قطاع في الصومال. إجمالي عدد السكان حوالي 3.5 مليون نسمة، معظمهم نزحوا من المناطق الجنوبية بسبب الحرب الأهلية، ومنهم أغلبيتهم هم أهل هذه المناطق التي كانوا يعيشوا في المناطق الجنوبية، لكن نزحوا إليها بسبب الحرب الأهلية، وكثير من أبناء الأقاليم الأخرى نزحوا بحثاً عن السلام في المنطقة. مصالح كانوا الصومال بعد الحرب الأهلية، وطول المدة قرروا أهل المناطق هذه المناطق أنهم لا ينتظروا قيام دولة في الوقت الحالي، بل يقوموا حكم محلي حتى تهدأ الأمور في باقي الأقاليم الصومالية ويشمل السلام باقي المناطق. نحن لن نتنازع عن النظام الفدرالي أبدا. منطقة بوتلاند هي أهدى مناطق الصومال، ونحن ندعو المجتمع الدولي خاصة الدول العربية البترولية أن تستثمر في هذه المنطقة لأنها تستحق، خاصة في مجال إنشاء المطارات والموانئ والجامعات والمستشفيات والمرافق الخدمية الأخرى. لأنه نحن نلعب بالسلام وهذه المشاريع ممكن أن تنمي وتحقق الأهداف منها. يعني غنية بالموارد الطبيعية خاصة من ناحية الشواطئ والثروة الصناعية. منطقة الثروة واحدة من أغنى 5 مناطق في الثروة الصناعية في العالم، وأيضا فيها موارد أخرى كثيرة مثل المياه الجوفية، وأيضا تم إقامة شبكة ممكن إنشاء يعني زراعة وفيرة، لأنه ما كان فيها استثمار في السابق. حتى من جيل الاستعمار كان يتم استثمار في مناطق الجنوبية بين النهرين في مناطق الجنوب، لكن مناطق هذه كانت محرومة من الاستثمار. إلى جانب ثروات أخرى مثل النفط والغاز وغيرها من الحيوانية، هي العماد الأساسي للاقتصاد، حيث أنه يعني يتم تصديرها للخارج، وهي العماد الأساسي في الوقت الراهن في هذه المنطقة. أن الوقت يضم ناس من الديوان الأميري أيضا من رجال الأعمال، وممكن تغطي الجانبين. اللي شفت الاحتياجات والأشياء اللي تصير في البوصات وفي الزرع وكذا، أي شيء تقدروا تقدموه أو أي مشاريع استثمارية نحن أيضا مستعدين نقدمكم كافة التسهيلات. نفضل في موسم الأمطار تقريبا بعد شهر من الآن، نبدأ نشوف الأرض خضراء كثير فيها وكذا، لكن تحب المنطقة أكثر من الآن يعني. كان بيكون أفضل مثلا، لكن المنطقة هذه تكون مشهورة بها لأنه الصومال أقرب منطقة لكم في أفريقيا، ووجودكم في هذه المنطقة ما يشكل منكم يعني ناس أجانب، وهذه بلدكم وهذه جزء من العلاقات التاريخية الطويلة بينكم. ما يساعد الصومال إلا بعد إقامة دولة مركزية، لكن الدول المركزية قائمة طبعا في مقاديسو رغم أنها مش مسيطرة على الأوضاع بالكامل. فما دام ولاية بونتلاند هي جزء من الصومال، فأنا أعتقد أن دعم هذه المنطقة هو أيضا دعم للحكومة المركزية. يطالبوا بدعم الصومال بعد الحدوث الأمن والاستقرار وكذا. طبعا إذا كان ما يتمش يعني توفير فرص عمل للشباب وهذا يكون جانب في حالة حرب. فنحن مش عارفين هم الناس على فكرة لما بيزوروا المقابر فيما بعد، يعني بعد موت العديد من الناس بالحروب الأهلية، وهذا أمر غير مبرر طبعا. لاحظت استيعابه للموضوع بالتشعبات الداخلية والخارجية ووضوح الرؤية عنده، واضح الرؤية عند الوزير، ويدعو للاستثمار ويذكركم الثروات الكثيرة الرئيس عند هذه البلد، ويدعو الخارجيين الدول الثانية العربية والإسلامية تستثمر، لا سيما دول البترول، ونبه إلى أن هذه المنطقة من أكثر المناطق أمنا. فيا جماعة لا تتأثرون كما قلت أكثر من مرة بالدعاية والإعلان والكاميرا والتحيز والتركيز على جزء ما يؤول أن يمكن 10% من أرض الصومال، ونلغي كل هذه البلد ولا يتعاطف معها الناس ولا يقومون بواجبهم. خلنا نأخذ لنا نقطة آخر. احنا قلنا الصومال فيها ثروة زراعية، نهرين والهكتارات الكبيرة، وفيها ثروة بحرية، أطول شاطئ في أفريقيا ساحل بحري، والثروة الحيوانية اللي فيها 45 مليون إلى أكثر راس من ماشية وإبل وإلى آخر هذه الثروة. خروح زرنا هناك المحجر الصحي، وما أكثر يعني ما أحوج الناس إلى هذه إلى هذا المحجر، يعني الثروة الحيوانية، حتى أي ثروة حيوانية مهددة إذا كانت لا تراعى رعاية صحية تعرف إذا نزل في الحيوان أهلك الآلاف. زرنا المحجر الصحي هذا اللي فيه تقريبا 14 طبيب مصري مشكور يقومون على الفحص، نماذج يأخذونها من كل القطعان ومن كل الأغنام ويفحصونها. ثروة عجيبة في المنطقة لكن تحتاج الاهتمام والترشيد، والمستثمر الخارجي يعني ينتبه. لبسنا هنا الوقاية، دخلنا عند هذا الدكتور الفريق المختص في الجلسة المصريين يشرحوا لنا في المختبرات كيف يتم. هذا وزير الداخلية دائما ما صار عليه ما قصر، كل مكان معنا وخايف علينا كثير، هذا الدم من الحيوانات ومن تحت المخبري الذي يقوم عليهم. راح نشوف خذونا عليهم، شوفوا ذي أعمارها مو كبيرة، هذا الوسط وهذه أيضا نماذج من طبعا كما قلت لكم انتظر التصوير التنسيق والاهتمام الخارجي كما الاهتمام الداخلي. هذا يعني صورة قصيرة وسريعة من بعد أن الواحد يحس ما هو موجود هناك. الكل يستطيع من المستثمرين أن يلتفت، ومن الذين يحبون أن يقدمون أيضا خدمات بيطرية أيضا يستطيع أن يقدموا وفع الخدمة البيطرية المحتاجين فيها بشكل كبير. نكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. الآن سنشاهد موقف من موقف مشروع ضخم، ضخم في معناه، ضخم في الروح التي وقفت وراءه، ضخم في الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر إن وقع في أزمة، ضخم لما يعبر عن حقيقة النفس الإنسانية الصافية الراقية. مستشفى الكويت في بوصافة، بوصافة هي عاصمة بوتكنت اللي وسط الصومال اللي رحنا لها. تعالوا نشوف يا جماعة ماذا يعني أن تقدم خدمة لمريض مهما كان هذا المرض. وستشاهدين الآن أو بعد قليل حتى العمليات. هذا مشروع رائد، مشروع جميل، مشروع كبير قام به رواد مسجد إسماعيل في منطقة أبو حليفة، وهذا ثالث يعني ثالث مستشفى يبنونه في الصومال بإشراف الشيخ مبارك الحنين العزمي، وينوب عنهم طبعا الدكتور مبارك العزمي اللي هو كل سنة يروح إلى أراضي الصومال ويعالج الناس مجانا هناك. فلنشاهد هذا المشروع وهذا التآلف وهذا وهذه المحبة. الصوماليات مثل الوقف في الشعب الصوماليات يلتفت هالسوقية ما هذب الارم بانو هي جمال من هالوعلين يجول جسمي. نحن نتشرف بان نحضر هذا الافتتاح الذي يمثل خدمة لإخواننا في العروبة وإخواننا في الإسلام أهل الصومال، وهذا ليس منه وإنما هذا مما أمرنا الله به أن نتعاون في السراء والضراء، وهذا هو حال المسلمين. كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى. يشهد الله أن الإنسان سعيد وهو يقف بين إخوانه وأهله عبر هذه المفازات البعيدة التي تجمعنا محبة القلوب ودفعتنا لكي نأتي هنا نمد يد العون ونتصافح معكم ونقدم كل ما بوسعنا وننقل هذه الصورة الجميلة التآلف الإنساني الإيماني الأخوي بيننا وبينكم. أهل الصومال يحتاجون منا الدعم والسند، ومثل هذه الرسالة وهذا الحضور وهذا الإنجاز وهذا التشارك الموجود يعني يجعلنا فعلا لا نقصر في أن نبذل أي جهد ولو كان يسيرا في سبيل تعزيز الإيجابية على أي أرض، والصومال من أولى الأراضي بنا للحاجة الموجودة. وشكر الله لكم. يا جماعة هذا المستشفى من يعني بناء على نفقة رواد مسجد إسماعيل في منطقة أبو حليفة هو ثالث مسجد يبنونه. شوف هذا أجهزة التخدير اللي قبل قليل، وهذا جهاز الميكروسكوب لعمليات العيون. جهاز التخدير الذي قبل قليل ما كان أول جهاز تخدير موجود في المنطقة، ومن يعني طبعا تبرعات الله يجزيهم خير صندوق إعانة المرضى في الكويت. صور كان الصومالي أو الصومالية قبل بدون تخدير، إما أن لا يقبل العملية فيرفض فيظل أعمى، وإما أن تأتي القبيلة فتمسك ابنها، ابن الأب الأخوي جوز تعال كل عشرة على رجل على إيد. تصور فكم يعني هذه الخدمة تكون عظيمة وكم هذا العمل يكون يعني إنساني. هؤلاء جاءوا منذ الصباح الباكر عندما علموا بافتتاح المستشفى أو بوجود الوفد الكويتي، وكل واحد معاه رشدة مالته والموعد. العيون طبعا أمراضها، شوف عين الطفل هذا كيف محمرة كيف دامعة، طبعا شمس حارة، الأجواء، تناقل الأمراض، عدم وجود الرعاية الصحية، 20 سنة إهمال الصومال. شوف المسكينة الحبيبة هذه ماذا بها فقيرة، العين لخبطت حتى حركة رقبتها، لأن تعرف الأضواء لما تجيها أو أثق ناس أو ما لا أعرف مما أعرف الأطباء، وكل هؤلاء يجلسون ينتظرون الدور على هذا المستشفى. فكم هو عمل يا جماعة، عمل خيري وعمل كبير عندما يقوم الإنسان بخدمة الناس، بإعطاء ما ينفدهم، بإسعافهم في يعني الصحة العامة، فما بالك بالعين، هذه الجوهرة الحساسة التي بدونها ماذا يكون مصير الإنسان. فهذه لقطة فقط، هؤلاء بالمئات جاءوا منذ الصباح الباكر. أنا أريد كونوا حاطين الكاميرا من فوق لأن كانت في صور حقيقة من بعيد تجيب لك الطابور الطويل اللي كان واقف بالمئات ويستمرون ينتظرون إلى الليل. هذا يعني أحد المشاهد التي فرحتنا. هذا المشروع العظيم الذي يشترك فيه لا أقول مؤسسة ضخمة، رواد مسجد، رواد ديوانية، رواد كل منطقة، خلو يكون عندنا يعني خير مشترك. وبعدين كلنا بعيدة، أنت بنيت مستشفى، جت إعانة صندوق المرضى في الكويت أعطتهم جهاز مال التخدير، رجع تاجر اشترى لهم ميكروسكوب العين، جاء آخر فتح لهم غرف زيادة وتبرع بأسرة. كما قلت التكافل، يعني الأخذ الأخ كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، التكافل التكافل. طيب تعالوا هؤلاء اللي شفتهم جالسين انتظروا إلى الليل. طبعا الدكتور مبارك احنا خليناه عندهم ورحنا مشاريعنا، وبعدين بالليل ما سمح لي وزارة الداخلية نذهب بدون أمن وكذا وانترفيو، لكن طلعنا. فلما رجع الدكتور مبارك ذهبنا هناك، وكانت موجودة أيضا الدكتورة هبة البعلي بنت الدكتور البعلي جاية معه، فتعالوا نشوف كيف تجرى العمليات في هذا المستشفى اللي تبرعته في أو تبرع في بعض الصالحين والأخيار عندنا. هذول من تبقى منذ الصباح الباكر ينتظرون دورهم في الدخول على الطبيب للفحص ولتشخيص المرض وهل وماذا يحتاج وأخ مواعيد. كبار بالسن جاءوا من الفجر الباكر إلى هذا المستشفى الذي بارك الله في من بناه وفي من يبني مثله وفي من يسأل ماذا يحتاج المستشفى، إن سواء من توسعة أو من أجهزة أو حتى من مجموعة أطباء من أي مكان في العالم. إحنا قاعد نتكلم في قناة فضائية عامة، أي مكان يسمع هذه الرسالة يريد أن يذهب هناك يقضي أسبوعا شهرا يعالج ويشخص. هنا يعني نأتي إلى الدكتور محمود سيني، لما راح الدكتور مبارك الأزمي بقي الدكتور محمود سيني. هذا الدكتور الصومالي 30,000 عملية سيئين في الصومال خلال 6 سنوات، وحتى هو ذهب ودرس في الخارج على نفقة، ذكروني منه عليه، على على على نفقة يوسف الهاجري، درس في الخارج وجاء هنا لكي يقوم بالعملية. شوف هذول فيهم ما الأبيض، يعني العملية كما يقول الدكتور مبارك العزمي ما تستحق ربع ساعة. هذه الدكتورة هبة البعلي أيضا جاءت معنا من الكويت مع أبوها وهي طبيبة من أجل أن تساهم. الماي الأبيض أنا أعرفنا نسمع عنه والله مثلكم يا جماعة، أنا فلان ماي أبيض وعملية بسيطة. طيب يا جماعة عملية بسيطة ربع ساعة، يطلع الماي الأبيض ثم بعد ذلك يحط له عدسة صغيرة ومع السلامة ويكون الإنسان مفتح. شنو هذا؟ كم يتمنى الإنسان أن لو كان طبيبا. شوف الآن الدكتور قاعد يطلع الماء الأبيض المتجمد، ماذا طريقة شلون، وأنا آسف أنا أضع لكم هذه المشاهد، يطلع الماء الأبيض ثم يضع العدسة الجديدة وبعض الفاصل نكمل إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب والصلاة. شفنا في الفاصل الثاني أمراض العيون وعمليات العيون في المستشفى الكويتي الذي هو في الصومال، لكي تعرفوا مدى انتشار بعد يعني التخلخل في البنيان الصحي والأمني، وخلال 20 سنة غرس لنا هذه المشاكل الكبيرة. وقلت أيضا في حلقة أمس أن الصومال يعتبر من أعلى معدلات الوفيات بالنسبة للأطفال في العالم، 132 طفل يموت من كل 1000 حالة ولادة، 225 طفل يموت من كل 1000 حالة تحت السن الخامسة. طيب كيف لا يكون ذلك وما سترونه الآن من تشرد ومن النازحين بالملايين إلى مناطق الآمنة. تعالوا نرى لكي نفكر في النعمة التي نحن فيها وفيما يجب أن نقدمه وما نستطيع أن نمد به يد العون. هذه البيوت بعد ما كانوا يعني في أمن وسكن في الصومال مناطق الحرب جعلتهم ينزحون إلى هنا. ذهبنا إلى بعض المناطق طبعا. والعجيب يا جماعة هذه نقطة مهمة، الصوماليون رغم كل المآسي وكل التشريد وكل اللأم الابتسامة لا تفارق الوجوه، وهذا يعطي دفعا قويا نفسيا من أجل الصبر والتحمل. أحللهم أول مرة يشوفون يعني كنا نتكلم معهم هنا، وهذا وزير الداخلية جزاه الله خير لا يقصر في كل مرة معنا. ألقينا كلمة على النساء النازحات الأمهات ويشرح لهم الكلمة ويترجم، وقلنا بإذن الله. ومعنا أيضا الأخ السعيدي لجنة الخيرات العمرية، أن بإذن الله سنأخذ مطالبكم إلى أهلنا هناك وأهلكم ولن يقصر بإذن الله معكم، وسترون ذلك بإذن الله قريبا. حاولت أدخل بعض هذه البيوت لكي أرى المأساة عن قرب ولكي تعرفوا ماذا تصنع الفتن إن لم نحاصرها وإن لم ننتبه إليها، وماذا الصورة معبرة أكثر من أي كلمة. فوجئت عندما دخلت في هذا الكوخ بهذه الأم مع طفليها، ثم تفاجأت بأن هناك حركة على اليمين في تحت خرقة. فلما التفت وإذا بطفلة صغيرة صغيرة قلت ما هذا؟ قالت هذه مولودة. قلت من متى؟ قالت من يومين. هذه الطفلة أمرها يومين في مخيمات النازحين في الصومال، الحر كيف تطعمها؟ كيف تأمنها من الحشرات؟ يكفي ما عندها طفل. طيب إذا كان الله يحفظها، اشكروا النعمة اللي كنت فيها. أنا بس الشعور لا ينطلق منه دائما من المبدأ اللي أحسس فيه الآخر، أن بس أن يشعر الإنسان أنه مغترب أو محرج عنده أطفال وأبناء في هذه الحالة وهو بعيد عنهم مع أمهم التي لا تجد سندا، أجل ملابسهم ونقطعينها من أجل الغسيل وهذا الكوخ الأغراض على بعض لا شك صناديق والملابس، وما استطاعوا أن يفروا به من الحرب. هل يستطيع فينا أي واحد أن يتحمل ساعة نصف ساعة دقيقتين نحن نخيف السيارة إذا تعطل، أو عداد المكيف أو السنترال إذا نزل ذلك الحر وخرطه على المكيف؟ أعانهم الله. طيب مثل هالأجواء يا جماعة بالله عليكم ألا يساعد على وجود أمراض؟ ألا يساعد على وجود ضعف في بنية الجسم والتحمل؟ هذه واحدة ثانية زرناها، فهذه يعني سلمها الصومالي من الصدقات هذا المبلغ أو الربطة هذه الكبيرة اللي تشوفوها كم؟ هذه سيبقى دنانير فقط لما العملة ضعيفة. هذه الربطة الكبيرة لا تحسبها 10,000 دينار ولا مليون ولا كلها، لا شيء. سبحان الله في شيء اسمه الرضا عندهم، والرضا ليس سلبية أو انسحاب من الواقع، الرضا تحمل الواقع ومجالدة وأمل من أجل ما سيأتي بإذن الله من حرب. فلما يشاهدون أي ضيف يأتيهم من بعيد لا لمصلحة ولا لمشروع اقتصادي ولا لشيء، إنما للجبر الخاطر والتواصل والإعانة، لا شك منهم يفرحون شيخ أحمد. أظن نحن عصام العبيد، عصام الحلوب، الكاتب الصحفي حاول أن يعني يتلطف معهم لكن لياقة ما خفيته ويضحى ولهول هذا ملعبهم وهذا مكانهم. يا جماعة يعني العيش مع أهل التواضع وأهل الفقر يرجعك إلى إنسانيتك كثيرا ويذكرك بما غفلت عنه. شعب مغناط رغم فقره، شعب كريم، شعب صاحب مروءات، لكن الظروف إذا أحاطت بالإنسان وكانت أكبر منه هنا يحتاج أن يصبر ويحتاج أن الإنسان الآخر الذي ربما تأتي به تأتي ظروف إلى مثل يعني ظروفه وبالتالي تحتاج من يساعده. أنت عندما تأتي يجب أن تشعر بالفرح، إن الناس تعودت لذة الأخذ ولذة الاستلام، فهل جربنا لذة العطاء؟ هل جربنا لذة الحب العملي وليس فقط الحب الكلامي؟ الآن أنتم شفت يا جماعة هذا جزء من المأساة، هذه منطقة في المأساة. هؤلاء نجحوا من مناطق إلى بورتلاند، إلى أهلهم، إلى قبائلهم، أين يضعونهم؟ الطاقة لا تتحمل. هنا تأتي مسؤولية الإنسان في العالم كله، تأتي مسؤولية الأقرب في الأقرب، تأتي مسؤولية أهل الوفرة، تأتي مسؤولية أهل الترف، تأتي مسؤولية الغافلين الذين يعني أتعبتهم النعمة، مو دارين شو يسوون فيها. حقق إنسانيتك، اكتشف إيمانك، قدم يد العون، لا تجعل المجال والمساحة تفتح للذين يأتون من أجل أغراض سياسية وتبشيرية ومازلات وغيره. الأمل فيكم كبير وهم يؤملون علينا كثير. بعد الفاصل نكمل إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. إذا جف الريق ويبس اللسان يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ لا يستطيع أن يفكر، يحتاج إلى ماء يرطب الفم، لأن وجعلنا من الماء كل شيء حي. يتحمل الإنسان الطعام أيام طويلة لكن الماء لا يستطيع أن يفصل عنه الكثير. بدون ماء لا حياة. والناس من أجل أن العظمة كلها في هذا اللسان، في قضية الخلق، اللذة، اللسعه، اللذعة، الذوق، هذه الخلايا العجيبة. الناس تفننت أنواع العطورات، أفوكادو، موز بالحليب، ليمون بالنعناع، عوار قلب، امبراطور، وبعد أشياء وأشياء وابتكارات من أجل التمتع بالكماليات واللذة. الماء موجود خاصين منه، المشروبات الغازية خاصين منها، يريد الإنسان أن يتمتع، فكيف بك وأنت تتمتع بهذه المتع؟ أناس لا يحصلون على قطرة ماء. هذا دعني من أولئك الذين يتمتعون بشيء آخر. فقوني وقالوا لا تغني، ولو سقوا جبال سليمان ما سقيت لغنتي. الثاني يقول يا ساقي العشاق راح صبابة، أجر الصبابة واسقني يا ساقي. الثالث يقول قد أسكر القوم دور الكأس بينهم، وسكري نسى من رؤية الساقي. مستانسين على السرب وأنواعه. تعالوا نشوف الناس اللي ما يلقون قطرة ماء من أجل الحياة. أرجيك خلنا نشوف هذا المشهد. هذا أكبر خزان أو خزان الماء الأصلي والوحيد في عاصمة بورتلاند وسط الصومال لرحمة الله. خزان وحيد يا جماعة، هذا يغذي العاصمة كلها ولا يكفي، فما بالك إذا علمت أن هذا الخزان هذا حاله، تعب من ترميمه. يا ناس، يا عالم، يا إنسانية، إحنا على وشك خطر كبير إذا انفجر الخزان، ناس راح تهلك. هذه الطريقة اللي بدأ يشوف في قضية تخزين، بيع وتوزيع، والماء عذب، الماء عذب. فالصومال تحتاج إلى المياه، وتحتاج إلى الآبار الارتوازية من الأرض مليئة أيضا بالمياه. من يستطيع أن يشارك؟ من يستطيع أن يساهم؟ من يستطيع أن يبذل؟ ذهبنا هنا شفت أولاد وأسر، ما الحكاية؟ قالوا هذا معنا اسمه سعيد فيصل، فيصل ولا إيش ذكرني؟ هؤلاء سكنوا هنا من النازحين بجوار الماء، سكنوا هنا لكي يستفيدوا من بقية الماء. شوف أحوالهم، شوف وقعهم، يعني ماذا تتوقع في منطقة عاصمة تعتمد على هذا الخزان الواحد من أجل السقيا ومن أجل الحياة؟ نحن نعرف في الحديث النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم عندما يقول أفضل الصدقة سقيا الماء. الحديث حساس، بدون ماء لا نعيش، فلا بد من تحقيق هذه النعمة لهؤلاء النازحين إلى بلدهم من الداخل، يعني مو جاي من برا يا جماعة، إلى بلدهم من الداخل. فأنا حقيقة يعني هذا المشروع حقيقة كان آخر ما زرناه، آخر ما زرناه شفنا هذا الخزان وصدمت بواقعه وباحترائه، فقلت لابد أن أضعه في آخر الحلقة من أجل جماعة أن نتسابق ويتسابق الأخيار وأهل الخير من أجل بناء شيء يليق بالمنطقة، بالحاجة، بالمقارنة بما هم مقبلون عليه أيضا، لأن المسألة ليس فقط للعاصمة إنما للنازحين الكثر. بعد ما خلصنا من جولتنا اللي مؤخرت كم دقيقة باقي من كان بعد ما خلصنا أردنا أن نرحل ومعنا الهدي ومعنا يعني خلاص طلعنا على طيارة تحديد الأرض زين، طلعنا على المطار مرة ثانية اللي ذكرناه في الحلقة الأولى. المطار هذا هو المطار، شوف هذا هو المطار، هذا اللي قاعد يأذن ذكرني عبد الرحمن أخونا السعيد، شو اسمه ذكرك إن شاء الله، ذكرني ما ذكرتني الله يهديك، حسين السعيد، ذكروني يا جماعة. طبعا احنا قاعد نصلي في أرض المطار، ها هذا المطار، صور هذا المطار آخر غير المطار الأولي زين. شوف الناس راضية، الأخوة أدوا واجبهم، بعضا من واجبهم آمالهم أن تكون هذه الرحلة في سبيل الله من أجل خدمة إخواننا في الصومال، من أجل دعم هذا الشعب المحاصر الذي اخترق الآن عبر مازيات لا أحب أن أسميها وأن أذكرها. جزاهم الله خير، أحبونا، وثقوا بزيارتنا، طمعوا في كرم كل محسن، كرم ليس فيه منه، كرم ينطلق من باب الإحساس بالواجب، كرم ينطلق من باب أن الإنسان عندما يعطي الآخرين إنما هو يعطي لنفسه. مأساة الصومال أكبر مما نتخيل، لكن مجال بناء الصومال وعطائه أيضا واسع بشكل كبير، لأنني أكرر إن المأساة والقتال في مقديسه وما حواليها وما ينتبه لها. أما الصومال الكبير فليس فيه ذلك الموجود كما قلت لكم في مقديسو آمن، يعني منطقة بوسلند في مال الوسط آمن، أقصى الشمال آمن، فلماذا نخاف؟ الناس عندهم نخاف، إذا في حرب في فتن لن نقدم أي مشروع خير لأن ضايع، لأن منهوب، لأن لا مو صحيح. يعني مثلا كان معنا اللي شفتوه اللي أذن فيه مثل في البر وإحنا طايرين، أخونا الحسين السعيدي رئيس لجنة الرابية والرحاب، فتحنا ما كان في وقته اعرض لكم مسجد معهد مركز اسلامي لندى علي برجس السعيدي، فيه مسجد وفيه دار قضاء وفيه بئر ماء وفيه خير وماشي وسد فراغ وكل يعني الاعمال الخيريه كثيره هناك لافراد ومؤسسات دواوين الى اخره. فيا جماعه لا تكون الصوره تلعب فيكم، لماذا؟ لانك الم كما قلت مرارا تغطي الحاجات بما نستطيع بطريقة ودية أخوية حبية لا تتعلق بأي مصالح اقتصادية أو سياسية، فسوف يأتي هذا كما نشرت مجلة لومون دبلوماتيك الفرنسية الشهرية الرسينة عدد مارس 2010 لترجمها القبل. هذا العدد فيه مقال بعنوان العمل الإنساني من التسونامي إلى هايتي، لمن؟ لرئيس السابق لجمعية أطباء العالم في فرنسا بيار. تكلم أن التدخل السياسي باسم العمل الإنساني يجيح مهمة الإنقاذ إلى الصف الثاني. يتراجع الإنقاذ يا جماعة، يتراجع الإنقاذ وتقبل المصالح. يطلبون منا الكثير، ينتظرون منا الكثير من الكرم اللي موجود في القلوب، كرم المحبة. يطلبون منا لا منة، إنما عندما يعطي الإنسان للآخرين هو في الابتداء يعطي لنفسه، عندما يقوم الإنسان ويقدم إنما يقدم لذاته. فيا أخواني يا أحبابي، وضع الصومال وضع حرج، وهنالك من لا يريد أن تحل المشكلة. وقال لنا أحد المسؤولين أن العالم لا يريد حل مشكلة الصومال. لماذا؟ لأن إبقاء الصومال على هذه الحالة مشروع استثماري ضخم على أصعدة كبيرة جدا، أصعدة شركات، أصعدة مافيات، أصعدة دول زعمتها في مظلات أخرى إنسانية أو اجتماعية، إضافة إلى التغريب، إلى التبشير، إلى شيء خطير جدا. وأنا على أمل كبير فإنكم ستعطون وتقدمون كل بما تيسر له. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والصلوات. Thank you.